إن الله عزيز حكيم. ويقول سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ويقول عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم في الصحيح. وهذا يعم الرجال والنساء جميعا. وإنكار المنكر يقال: هذا منكر، هذا لا يجوز، اتق الله يا فلان، اتقوا الله أيها الناس، دعوا هذا، هذا لا يجوز لكم، باللسان إذا كان لا يستطيع باليد. أما إذا كان له قدرة باليد كالحسبة التي أمرت بذلك وسمح لها بذلك، نعم، وكالأمير الذي يستطيع ذلك، وكصاحب البيت ينكر على أهل بيته وعلى أولاده بيده، مثل إرقعة الخمر، كسر المزمار، كسر الصورة، هذا إنكار المنكر باليد. إرقعة الخمر، تفريق الناس الذين اجتمعوا على باطل على منكر، يفرقهم ويأمرهم بالتفرق حتى لا يقع المنكر. وإذا كان غيبة يقال: هذا حرام، لا يجوز لكم أن تغتابوا أخاكم ولا أختكم بالله. الغيبة محرمة، الله يقول سبحانه: ولا يغتب بعضكم بعضا. فإذا حضرت المرأة أو الرجل مجلسا في غيبة وجب الإنكار مع الاستطاعة، قال: هذا لا يجوز، هذا حرام، تقوا الله يا ناس، توبوا إلى الله، ارجعوا إلى الله، دعوا عرض إخوانكم، عرض أخواتكم. وإذا كان لا يستطيع يقوم، لا يجلس مع أهل المنكر، يقوم عنهم ويغادر المجلس الذي فيه المنكر الذي لا يستطيع تغييره. فإن استطاع تكلم وأنكر المنكر بكلامه، فإن أجابوا وامتثلوا فالحمد لله، وإلا غادر المكان وابتعد عن محل المنكر. وليس له أن يغير بيده على وجه يحصل فيه فساد وما هو أنكر، بل يكون هذا لغيره ممن أذن له في ذلك من جهة الدولة ومن جهة المسؤولين عن هذا الأمر. أما ما لم يؤذن له فإنه ينكر باللسان ويقول: قال الله كذا، قال الرسول كذا، إذا كان عنده علم، إذا كان على بصيرة، لا ينكر إلا على بصيرة. أما الجاهل الذي لا يعرف الحكم فلا يتكلم، ولكن ما دام يعلم الحكم، يعلم الحكم الشرعي، فينكر بكلام الطيب والأسلوب الحسن وإقامة الأدلة، لعل الله يهدي به من فعل المنكر حتى يدعى المنكر. نعم، جزاكم الله خيرا. أيضا يقولنا هذا السؤال: سمعت أنه يجب على المرأة عدم كشف وجهها أمام الأجانب، هل يعتبر هذا فرض أم سنة؟ وهل على من تركت هذا الأمر إثم؟ وهل تكون تغطية الوجه في جميع الأماكن؟ ثم إن هناك كثيرا من الظروف تستدعي أن تكشف المرأة وجهها، مثلا عند أخذ صورة خاصة بجواز السفر والبطاقة الشخصية، وتكون المرأة مغطاة الوجه ثم تبرز وجهها لأخذ الصورة، وكذلك تبرز جواز السفر أو البطاقة التي تحمل صورتها للرجال للمطابقة. الاحتجاب مثل ما تقدم لا يجب على المرأة أن تحتجب عن الرجل الأجنبي من الصورة الكريم، لقول الله سبحانه: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وهذا عام، ما قال إلا الوجه أو الوجه واليدين، بل عمم عليه جل وعلا. وهذا يعم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ويعم غيرهن. والعلة التي بينها الرب جل وعلا كلهم في حاجة إليها، كل الناس في حاجة إليها، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وهكذا قوله سبحانه في سورة النور: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن والوجه والكفان، من أظهر الزينة ومن أعظم الزينة الخلقية بالنسبة إلى الخلقة. والكحل والحلي والملابس الجميلة من أعظم الزينة المكتسبة. فالمؤمنة تبتعد عن هذا المنكر وتستر نفسها وتحتجب ابتعاد عن الفتنة وحذرا من أن تفتن غيرها أو تفتن هي في ذلك. لكن تشوش للضرورة في المسائل التي ذكرتها السائلة عند الحاجة إلى أخذ صورة الوجه وعند إبراز صورة للتطبيق إذا دعت الضرورة إلى ذلك فلا حرج في ذلك. طيب هذه الضرورة. نعم الحمد لله. وهكذا إظهار وجهها للخاطب إذا أراد الخاطب ينظر إليها لا بأس أن تكشف وجهها له حتى ينظر إليها ينظر إلى وجهها إلى رأسها إلى قدمها إلى يدها لا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم أذن في هذا أذن للخاطب ينظر. نعم. فلا حرج في ذلك لأن هذا من أسباب الوئام بينهما إذا تزوجها بعد النظر. يا الله. نعم. جزاكم الله خيرا. سؤال قريب من نفس الموضوع بل هما سؤالان: هل يحق للمرأة التحدث مع أجنبي مثل أقاربها من غير المحارم أو أقارب الزوج وغيرهم في حضور الأهل أو غيرهم من الناس وإلقاء السلام عليهم عند المرور من أمامهم؟ ثم يقولنا في السؤال الأخير: عند السلام على النساء هل يكتفى بإلقاء السلام فقط أم يجب المصافحة خاصة إذا كانت امرأة أكرهها ولا أحب مصافحتها؟ التحدث مع الرجال بالسلام وغير السلام لا بأس به على وجه ليس في خضوع بل بالكلام العادي من غير خضوع ومن غير جفاء وكلام سيء ولكن بكلام وسط ليس فيه خضوع. قال الله تعالى في كتابه العظيم: يا نساء النبي لست لك أحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بقول فيطمع الذي في قلبه مرض يعني مرض الشهوة وقلن قولا معروفا. فأذن سبحانه في القول المعروف ونهى عن الخضوع في القول. فالمرأة إذا كلمت الرجل كأخي زوجها أو أبناء عمها أو جيرانها أو أزواج أخواتها يكون بكلام المعروف الطيب ليس فيه خضوع وليس فيه جفاء وخشونة. تبدأ بالسلام وترد بالسلام مع البعد عن أسباب الفتنة مع الاحتجاب والبعد عن أسباب الفتنة. أما المصافحة فلا، ليس المرأة أن تصافح الرجل الذي ليس بمحرم لها. يقول صلى الله عليه وسلم: إني لا أصافح النساء. وتقول عائشة رضي الله عنها: والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط، ما كان يبايعهن إلا بالكلام. هكذا قالت عائشة رضي الله عنها. فدل ذلك على أن الرجل لا يصافح المرأة والمرأة لا تصافح الرجل إذا كان ليس من محارمها. أما محرمها كأخيها وعمها وخالها فلا بأس، أو مع النساء لا بأس أن تصافح النساء. فالواجب على المؤمن والمؤمنة تقوى الله في كل شيء سبحانه وتعالى والحذر مما حرم الله من جميع الوجوه لا من الكلام ولا من غير الكلام. المؤمن يتقيد بالشريعة في قوله وفعله والمؤمنة كذلك تتقيد بالشريعة في قولها وفعلها. جزاكم الله خيرا. رسالة من أحد الإخوة المستمعين سمى نفسه أبو سبعان من المنطقة الجنوبية في المملكة، يقول: ذهبت للحج مع أحد الأقارب وكان بي مرض يسمى الناصور وهو يقع في أسفل الظهر ويخرج دما وقيحا وهو مرض مزمن، هل ذلك يؤثر على الحج؟ ليس ذلك يؤثر على الحج، ولكن أنت تجتهد في الشيء الذي يقي ثيابك وبدنك من الصديد والدم. تفعل ما تستطيع ولا يمنع صلاة ولا حجة، فاتقوا الله ما استطعتم. وهذا يكون في الدهر والإنسان يعالجه بما يستطيع من جهة المختصين ويتحفظ مما يخرج. وإذا كان الخارج يستمر توضأ لكل صلاة، تمسح بشيء من مناديل ونحوها عند دخول الوقت ثم يتوضأ، يتمسح 3 مرات أو أكثر عن الخارج من داخل الدبر، أو يستنجي من ماء كان يضره الماء، وإلا فيكفي التمسح بالمناديل الطاهرة 3 مرات فأكثر حتى ينقل محل حسب الطاقة بعد دخول الوقت، ثم يتوضأ وضوء الصلاة ويتحفظ في بقية الأوقات بما يصونه من آثار الدم والصديد الذي يخرج، ولا يضر ذلك حجه ولا يضر صلاته، والحمد لله. نعم. الحمد لله، جزاكم الله خيرا. يقول أيضا في أثناء ذلكم الحج كان في جيبي 500 ريال، وقلت لقريبي ذلك ليس معي نقود على أن يدفع عني قيمة الهدي وحاجتي لها بعد أداء مناسك الحج، واشترى لي الهدي وصرف علي طوال أيام الحج وقمت بتسديده بعد ذلك، هل فعلت خطيئة؟ عليك التوبة والاستغفار من الكذب، لأن كذبت قلت ما معي دراهم. لو بينت الحقيقة أن معك دراهم قليلة تحتاجها كان هذا هو الواجب، ولست في حاجة إلى الكذب، وتقول لها اقرضني وأعني وأنا إن شاء الله أسدد لك حقك بعد ذلك، كما فعل فقد أحسن إليك وقضى حاجتك، والحمد لله. والمسلمون هكذا يعين بعضهم بعضا، لكن الكذب لا حاجة إليه. لو بينت ذلك قلت نعم عندي ما شيء قليل لا يكفيني وأنا أريد أن تقرضني وتساعدني فلا بأس بهذا، أما قول ليس معي شيء هذه كذبة، وعليك التوبة إلى الله منها. جزاكم الله خيرا. في رمي الجمرات حصل بعض المخالفات، إذ أنني رميت الجمرة الوسطى يوم العيد من الخلف أي في الخرسانة دون الجمرة نفسها، وذلك لرؤية الحجاج وهم يفعلون ذلك، كما حصل أنني شككت في عدد الحصيات التي رميت بها إحدى الجمرات إما في يوم العيد أو في آخر أيام التشريق. أما رمي الجمرة الوسطى يوم العيد هذا غير مشروع، وإنما ترمى الجمرة العقبة فقط، وهي التي تلي مكة، هي القصوى من جهة مكة، هي القصوى من جهة مكة، هذه ترمى يوم العيد فقط بسبع حصيات. أما رمي الوسطى فهذا وجوده كعدمه، ليس عليك فيه شيء، لأنها لا ترمى يوم العيد الوسطى، ولا البعيدة التي من جهة ميناء من جهة مسجد الخليف لا ترمى، إنما ترمى يوم العيد جمرة العقبة فقط، وهي القصوى التي تلي مكة، ترمى يوم العيد بسبع حصيات. فإذا كنت ما رميتها أو شككت في رميها ولم ترميها بعد ذلك فعليك دم يذبح في مكة للفقراء. وأما الجمرات الأخرى فهي ترمى يوم 11 و12 و13، الثلاثة كلها ترمى جمرات العقبة والوسطى والبعيدة، لكن يبدأ بالبعيدة التي من جهة مسجد الخيف، يبدأ بها يوم 11 ثم الوسطى ثم جمرات العقبة التي تلي مكة هي الأخيرة، وهكذا في اليوم 12، وهكذا في 13 الذي لم يتعجل يرمي الثلاث كلها، يبدأ بالجمرة التي تلي مسجد الخيف التي في وسط ميناء ثم الوسطى ثم جمرة العقبة التي في آخر ميناء مئة مكة، تكون هي الأخيرة في الأيام الثلاثة 11 و12 و13. وإذا كنت شككت في رمي واحدة من هذه الثلاث 11 أو 12 إذا كنت تعجلت فعليك أن تذبح دما شاة لها سنة إن كانت من المأز أو 6 أشهر إن كانت من الظعن، يعني فأكثر 6 أشهر فأكثر تذبح مكة للفقراء، وهذا إذا كان الشك حين الرمي. أما إذا كان الشك طرأ بعد ذلك وإلا فأنت حين الرمي ما عندك شك، إنما جاء الشك بعد ذلك فليس عليك شيء، الشك بعد العبادة لا يؤثر. أما إن كان الشك وقت الرمي شككت ولم تكمل فعليك أن تذبح شاة في مكة، يعني جذع ظعن فأذبح 6 أشهر فأكثر أو ثني معز فأكثر، تذبح في مكة للفقراء عن الجمرة التي شككت في رميها. فإن كان الشك في حصاة واحدة لم يضر ذلك، تغتفر إن شاء الله. وإن كنت لم تتعجل بقيت إلى 13 ولم ترمي بعض الجمرات 13 أو شككت في رميها حال الرمي ولم تقم بالواجب بل تساهلت فعليك كما تقدم ذبيحة تذبح في مكة الفقراء. أما إن كان الشك بعد ذلك بعدما انتهيت من الحج طلع عليك الشك بعد ذلك فهذا لا يعول عليه ولا يعتبر به، بل هو شك لاغي لا قيمة له وليس عليك عنه شيء. نعم. جزاكم الله خيرا. من الجمهورية العربية اليمنية ناحية صباح قرية زخم رسالة بعث بها أحد المستمعين من هناك، هو أحمد علي نادي محمد الصباحي. الأخ أحمد بعث برسالة ضمنها 9 أسئلة. في أحد أسئلته يقول: صليت في بعض المساجد فوجدت لهم طريقة عجيبة في التسليم، حيث يسلم الإمام التسليمة الأولى ويسلم المصلون خلفه، ثم يسلم الثانية ويسلمون، فهل ذلك صحيح؟ السنة يسلم الإمام التسليمتين جميعا ثم يسلم المأمون بعد ذلك، هذا هو السنة. ولكن هذا الذي فعله هؤلاء صحيح، صلاتهم صحيحة، إذا سلموا الأولى بعد الأولى والثانية بعد الثانية فلا حرج في ذلك، لكن لا خلاف السنة، خلاف الأفضل، بل السنة أن ينتظروا حتى يسلم إمامهم التسليمتين ثم يسلموا بعده، هذا هو السنة وهذا هو المعروف من فعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة فيما بلغنا. لكن إذا كان سلموا بعد التسليمة الأولى ثم سلموا بعد التسليمة الثانية صحت الصلاة ولا شيء لأنهم لم يسابقوا، ما سبقوه بشيء. نعم. يقول: حدث شجار بيني وبين عمي فقلت لحمكم علي حرام، ثم ندمت، فما الحكم في ذلك وهل هنالك كفارة؟ نعم، على كفارة يمين إذا أكلت من لحمهم، وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم 10. نعم. فقراء، تعطيه كل واحد نصف صاع من تمر أو رز أو غيره من قوت البلد، ومقدار ذلك 1.5 كيلو تقريبا يدفع للفقير الواحد، الجميع 15 كيلو، لكل واحد 1.5 كيلو، وذلك نصف صاع من قوت البلد من رز أو تمر أو حنطة أو شعير أو جرة ونحو ذلك حسب قوت البلد. نعم. أو كسوتهم، إذا كسوت كل واحد إزارة ورداء أو قميصا فلا بأس، يكفي عن الطعام، أو عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تستطع هذا كله لا إطعام ولا كسوة ولا عتق فعليك أن تصوم 3 أيام، هذا في حق الفقير العاجز. نعم. نعم. جزاكم الله خيرا. ما حكم قراءة القرآن ولا سيما الفاتحة وياسين على أرواح الموتى؟ وما حكم ما يفعله بعض الناس من إحضار القراء ليقرأوا القرآن على أرواح الموتى بمبالغ باهظة؟ وما صحة الحديث اقرأوا ياسين على موتاكم؟ هذا العمل لا يجوز، كونه يستأجر من يقرأ القرآن للموتى هذا لا يجوز، والذي يقرأ بالأجرة ما له ثواب حتى يهديه للموتى، ما قرأ إلا لله، ما قرأ إلا للأجرة، فلا يكون له، فليس له ثواب حتى يهدى. ثم السنة عدم إهداء القراءة للموتى لا منك ولا من غيره، لعدم الدليل على ذلك، لأن لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة أنهم كانوا يفعلون ذلك، لكن بعض أهل العلم رأى جواز ذلك من غير أن يستأجر بأجرة، بل من باب التبرع، إذا تبرع وقرأ وثوب لميته أو لإنسان حي، ذكر بعض أهل العلم أنه جائز ولا حرج في ذلك، وقاسوه على الصدقة والدعاء، ولكن ظاهر الأدلة الشرعية أن ذلك لا ينبغي، وأنه يخشى يكون بدعة لعدم الدليل عليه، فالأولى بالمؤمن والأحوط له ألا يفعل ذلك، بل يحسن موتاه بالدعاء بالصدقة عنهم بالحج عنهم بالعمرة، هذا لا بأس، كله مشروع. أما كون يقرأ ويثوب لهم أو يسبح ويثوب لهم هذا لا دليل عليه، فالأولى بالمؤمن ترك ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمره فهو رد. أما كون يستأجر من يقرأ هذا لا يجوز، لأن كونه يقرأ بالأجرة هذا ليس له ثواب، فكيف يهدى؟ ما لنا شيء يهدى. وقد أجمع العلماء على تحريم أخذ أجرة على تلاوة القرآن، ذكر ذلك أبو العباس بن تيمية رحمه الله، قال إنه لا نزاع بين أهل العلم في تحريم أخذ أجرة على تلاوة القرآن، فالواجب الحذر من هذا العمل، وفق الله الجميع. اللهم أمين، جزاكم الله خيرا. يقول: في بعض المساجد يجمعون بين صلاتي الظهر والعصر في وقت صلاة الظهر، ويزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بينهما 40 يوما في المدينة تخفيفا على أمته، نرجو التوجيه في ذلك جزاكم الله خيرا. نعم صح النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الظهر والعصر جميعا في المدينة والمغرب والعشاء جميعا في المدينة من غير خوف ولا مطر ولا سفر، لكن لم يحفظ هذا عنه إلا مرة واحدة عليه الصلاة والسلام لا 40. فالقول بأن فعل 40 هذا باطل لا أساس له من الصحة، وإنما المحفوظ أنه فعل هذا مرة واحدة. قال بعض أهل العلم لعله كان لوجود دحض في الأسواق من أثار المطر، أو وجود مرض عام ووباء عام، أو لأسباب أخرى. قال ابن عباس لئلا يحرج أمته، يعني لدفع المشقة عنهم، فإذا حصل ما يشق عليهم من مرض أو دحض وآثار المطر في الأسواق أو ما أشبه ذلك ما فيه شقة مشقة جاهز هذا الجمع. أما من غير عذر فالواجب ألا يفعل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت في المدينة للناس، وقت له جبرائيل في مكة عليه الصلاة والسلام، وقال صلى الله عليه وسلم الصلاة بين هذين الوقتين، وكان يصلي الظهر في وقتها والعصر في وقتها والمغرب في وقتها والعشاء في وقتها، هذا هو المحفوظ عنه في المدينة عليه الصلاة والسلام. فالواجب على المسلمين أن يصلوا كل صلاة في وقتها، وألا يجمعوا إلا من عذر شرعي. وهذه مرة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم محمولة على أنه كان عذر شرعي أراد بدفع الحرج عن أمته عليه الصلاة والسلام بسبب ذلك العذر الذي لم يذكر في الحديث. والواجب على الأمة أن تأخذ بالأمور المحكمة الواضحة وأن تدع المشتبهات. يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم فآمن في قلوبهم زيغ فيتبع ما تشابه منه، فلا يجوز المؤمن أن يأخذ بالمتشابه الذي ليس فيه وضوح ويدع المحكم الواضح البين الذي هو صلاته كل صلاته وقتها في حياته صلى الله عليه وسلم في المدينة مدة 10 سنين عليه الصلاة والسلام، وقد وضح للأمة ذلك وقال الصلاة بين هذين الوقتين وقال صلوا كما رأيتم يصلي. اللهم صل على، فلا يجوز أن نأخذ بشيء لم يتضح سببه يخالف الأحاديث الصحيحة والعمل المستمر في حياته صلى الله عليه وسلم، بل هذا من اتباع المتشابه الذي لا يجوز لأهل الإيمان. فإذا وجدت علة تسوق الجمع فلا بأس كالمرض والمطر والسفر ونحو ذلك، فلا بأس بذلك كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام في أسفاره، ورخص للمستحاضة أن تجمع لعذرها، والمريض كذلك معذور، فلا بأس بذلك لحد العذر الشرعي. نعم جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. نرجو ذلك. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لمتابعتكم وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.